بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: قال شيخ الإسلام: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة وغيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع آخر كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: ولا تحويله، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. وكل من دعا ميتا غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى. فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا، عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له، فكان في هذه الآية تفسير التوحيد، وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، وهو تفسير الشيء بضده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من هذا الباب في تفسير التوحيد، وأغلب الآيات تفسير التوحيد بضده هو الشرك، وأن هذه الآية الأولى آية عظيمة جدا في بيان التوحيد، وهي من ثلاث أوجه. الوجه الأول النظر إلى الداعين أنفسهم، أنهم يدعون من لا يملك كشف الضر عنهم ولا تحويله. والوجه الثاني فيه رد على مشركي زماننا، يقولون أن المشركين الأولين يدعون أصنام وأحجار، لكن نحن نتشفع بالصالحين والأولياء. فهذه الآية ترد عليهم، حتى أولئك الأوائل كانوا يدعون الصالحين والملائكة، بل أثنى الله على المعبودين بغير حق، فقال: أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا في رد عليهم، لو قالوا نحن نعبد الأولياء أو نتشفع بالأولياء، أولئك عندهم هبل واللات والعزة، نقول هذه رموز لأناس صالحين كاللات وغيرها. الأمر الثالث فيها أيضا تفسير التوحيد الحقيقي، وهو ما يفعله أولئك المعبودون، نفس المعبودين يفعلون التوحيد الحقيقي، وهو التقرب إلى الله بالحب وبالخوف وبالرجاء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا سيستلزم كمال الطاعة وكمال الإخلاص وكمال الانقياد لله عز وجل. فهذه الآية كما قال مطابقة تمام المطابقة للترجمة، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وهذه الآية كل من تدبرها عرف أنها تدعو إلى التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شيء، وتنهى عن شرك وهو دعاء الأولياء والملائكة والصالحين فضلا عن من دونهم، كما قال الله عز وجل في الآية اللي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم هؤلاء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في باسم الحوضة في التزكية في اللقب، وهو كلمة شيخ الإسلام، هذه يعني فيها تزكية يكرهها ابن تيمية نفسه، يكرهها ابن تيمية، يقول في فتاواه: أني أنا أكره لقب تقي الدين اللي يسموني أهلي به، وإن هذه من الأشياء اللي كانت موجودة في القرون الوسطى، التزكيات هذه، كل واحد إذا ولد وضعوا له لقب وكنية واسم، وفي الغالب اللقب هذا فيه تزكية، تقي الدين، عز الدين، شرف الدين، مدري كذا. فيقول هذه في كلامه، في يقول هذه مكروهة، ولا ينبغي أن الإنسان يقول أنا تقي الدين، ولا تقي الدين يعني أتقى أهل الدين. فكيف أنهم من بعده سموه شيخ الإسلام كله؟ شيخ الإسلام إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني هذه فيها تزكية مطلقة، ولو سمع بها نفس ابن تيمية يكرهه. لو قيل الشيخ أو الإمام ابن تيمية أو يعني بدون التزكيات هذه، سفيان الثوري رحمه الله قيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، ف فقال بل جزى الله الإسلام عني خير، من أنا لولا الإسلام كان أصير وثني ولا مشرك. هم قالوا جزى الله الإسلام عنك خير، إنك يعني خدمت الإسلام قدمت. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، يعني البعد دائما عن الأشياء اللي فيها تزكية مطلقة. وأما لفظ الإمام ما يطلق إلا على شخص إمام مطلق إذا أنت أطلقته، وإذا كان إمام في باب من الأبواب تقول الإمام في كذا. رحم الله الجميع. نعم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. هذه الآية أيضا عظيمة في بيان نوع من أنواع الشرك، يفسر لنا التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وهو أن الشرك يستلزم البراءة من المعبودين ومن عابديهم، ولولا هذه البراءة إذا عدمت ما يكون في إسلام. فمن لوازم التوحيد البراءة من الشرك، هذه من لوازم التوحيد. التوحيد يستلزم البراءة من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون، ولا يتصور أن يتبرأ من المعبودين ويترك عابديهم. يقول لا، العابدين هذول أخواننا لكن المعبودين يتبرأ منهم، بل إذا تبرأ من المعبود تبرأ من عابد أعظم، لأن هذا انتهاك لحق الله. نعم. وتمامها فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقب، وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته من بعده يدينون بها لعلهم يرجعون إليها. نعم. فإذا قالوا نحن نتبع الآباء قلنا أنتم كذبة، أبوكم إبراهيم واحد. إذا قالوا ملة عبد المطلب نقول قبل عبد المطلب إبراهيم، وهذا هو قول عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني هذه الكلمة التوحيد جعلها إبراهيم باقية في عقبه يتوارثونها حتى ما أحد يحتج بالآباء لعلهم يرجعون إليها. نعم. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به. نعم، الخليل عبر عن كلمة بمعناها، معناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، النفي والإثبات. نعم. فعبر عما نفته بقوله إنني براء مما تعبدون. إذن هذا معنى لا إله، معنى لا إله إنني براء مما تعبدون من المعبودين وعابديهم. نعم. وعما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، أي خلقني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. قال ابن كثير هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها بذريته يقتدي به فيها من هداه الله منهم. ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة، فإن هذه اللام تسمى لام النفي ولام التبرئة، فتبين أن معناها النفي والإثبات والتجريد والتفريد والولاء والبراء، وتبين أن معنى لا إله إلا الله أحسن الله إليك، وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له، والبراءة من عبادة كل ما سواه. والبراءة من عبادة كل ما سواه، هذا هو. هذا أيضا الآية تفسر لنا نوع أو وجه من وجوه لا إله إلا الله، فيكون مطابقة للترجمة. الباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هناك فسر بالعبادة، وأنك حتى لو عبدت الأنبياء أو الملائكة أو دعوتهم فإنك مشرك. هنا نوع من التوحيد ومن معناها، وهو البراءة، أنك لو وحدت أنت وتركت الشرك ما لم تبرأ من المعبودين وعابديهم وتكفرهم وتعاديهم فإنه لا يسلم لك التوحيد ولا إسلام. لابد أن تقول معنى لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وليس معناها أني تارك لما تعبدون. لأن بعض الناس الآن يظن أن معناها إن لا إله إلا الله إنني تارك ما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا ما يكفيك أنك تترك، حتى تترك وتبرأ ممن لم يترك وتكفره وتعادي كما في رسالة الكفر بالطاغوت، هذا الحد الأدنى، لا يكفيك الترك. هذا أيضا معنى واضح من معاني لا إله إلا الله. الآن بيأتي بمعنى آخر، في أنك أيضا معنى لا إله إلا الله تمام الانقياد، ولذلك من تفسير التوحيد الاستسلام لله بالتوحيد الإسلام والانقياد له بالطاعة. سيأتي بأمثلة فيها شرك الطاعة، وأن هذا يؤثر في التوحيد ويمنع التوحيد حتى يكون انقيادك وطاعتك لله. فلو انقتل الأحبار والرهبان والعلماء وقدمتهم على أمر الله ورسوله ما يكون هناك توحيد. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الأحبار العلماء والرهبان هم العباد، وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فصاروا بذلك أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية، كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي لما قال إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم، رواه أحمد وغيره، وحسنه الترمذي. وقوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فدلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد. فكل معبود الرب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله، فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. هذا خطير جدا خاصة على الخاصة. كل معبود رب، هذا واضح، لكن كل مطاع وكل متبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا. قال عدي بن حاتم، وسيعقد الشيخ لها باب كامل هذا، وكل هذه الآيات ستعقد لها أبواب، لكن هذا في المقدمة تفسير التوحيد. قال عدي ما عبدناهم، يظن العبادة فقط الركوع أو السجود أو فبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء العلماء أو العباد الأحبار والرهبان إذا أطيعوا الطاعة المطلقة في تحليل الحرام وتحريم الحلال، جعل المعروف منكر وجعل المنكر معروف، وجعلوا هم علامة الحق، يعني يعرف الحق يعرف بهم وليس هم اللي يعرفون بالحق، هذا اتخذت ربه، الآن رفعت فوق منزلته كما رفعوا المسيح ابن مريم. ولذلك في الآية سبحان الله جعلهم الله نفس مشكلتهم مع المسيح ابن مريم، رفعوا الأحبار والرهبان فوق منزلتهم ورفعوا النبي فوق منزلته. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه رب، فالمسيح قالوا هذا إله، والأحبار والرهبان رفعوهم إلى مرتبة التشريع وأنه علامة الحق. وهذه الإشكال الكبير اللي يقع فيه كثير من الناس، وهو عدم اتضاح الأمر في ذهنه بين الحق والرجال، فقد ينسف الرجال بكلية ولا يستفيد منهم أو يعرض عنهم، وقد يرفعهم فوق منزلتهم. ودائما الشيطان ما يترك إلا بجفاء أو غلو، فالجفاء أن يقول نحن ما نحتاج العلماء ولا نحتاج للأنبياء ونحن سنعرف الحق بأنفسنا، هذا جفاء. والغلو أن يجعل النبي رب أو يجعل العلماء أرباب، فيأتيه الحق الواضح الجلي يقول ولو، ليش فلان ما تكلم، ليش هذا قال كذا، ليش هذا عكس كلام فلان، ليش، فيكون الحق هو الذليل، الحق هو التابع لفلان، بدل ما يكون فلان هو اللي تابع للحق يكون الحق هو اللي تابع لفلان، إن قال فلان هو حق وإن ما تكلم فلان ترى مو بحق. ولذلك اليوم كثير على ألسنة الناس، وللأسف الشديد إن هذه الإشكال عدم لزوم الوسط بين الغلو والجفاء في التعامل مع العلماء يقع فيه الخاصة قبل العام، بل حتى السلفيين طلبة العلم، حتى إذا جاء أمر واضح جلي في الدين يقول طيب ليش ما تكلم فلان، طيب فلان مو معصوم، فلان يضعف، فلان يجهل، فلان يجي هوى، فلان يجي خوف، فلان يجي كذا، فلان يتأول تأول خطأ. ولذلك سبحان الله لما قيل لعلي تظن أنك أنت على الحق وذول على الباطل، قال سبحان الله الرجال هم اللي يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. شوف كلمة عظيمة، الآن الحق يعرف بالرجال، إذا قيل هذا حق واضح والأدلة عليه قائمة قالوا طيب ليش فلان ما قاله، لو كان حق قال فلان، فجعل الحق هو الذل، إن تكلم فلان صار حق وما تكلم فلان صار باطل، وجعل التابع متبوع والمتبوع تابع. هذا مصيب، هذا عقد للشيخ باب أنها تدخل في الشرك أحيانا، إذا كانت ما تعرف المعروف والمنكر إلا لابد من الرجال. ولذلك كل الصحابة يقولون اعرف الحق أولا، علي هنا في كلمة هذه تدبر الكلمة نفسها يقول الرجال يعرفون بالحق، معناه لابد يكون عندي علم الحق ثم أقيس الرجال عليه، بمعنى أني أنا وين كنت جاهل أو كنت مقلد لكن يكون عندي فراس أعرف الحق، يعني الحق سبحان الله كما قال معاذ الحق عليه نور، الحق العقول والفطر تنجذب إليه، الحق مضطرد، فإذا اتضح الحق أنظر في الرجال بعد ذلك، إن اتبعوا الحق فبها ونعمة، ما اتبعوا سهل علي أن يتبع الحق. ولا يعرف الحق بالرجال، ما يكون الحق مربوط بالرجال، لابد أن الرجل يتكلم به. الرجال ما في أحد معصوم في التبليغ، هذه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه من أعظم الأشياء، هذه والمحبة والبراءة لهذا الباب من أعظم الأشياء اللي خطر علينا نحن قبل غيرنا، عدم البراءة، مسألة شرك الطاعة، شرك المحبة، لا بد من الرسوخ فيها، وأن نعرف الانقياد التام لله ورسوله. والرجال انقياد ليس انقياد، اتباع مقيد، نتبعهم ما داموا يتبعون الحق. وإن جهلنا الحق وأحسن الظن فيهم وما قام المعارض عندنا، يعني ما اتضح لنا أن ما يعارض كلامهم، نتبعهم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك يفرق العلماء بين الاتباع والتقليد، التقليد مذموم والاتباع محمود، اتباع الصحابة، اتباع السلف. الاتباع معناه أنك تجعلهم أدلة لك تمشي خلفهم، هذا معنى الاتباع. التقليد معناه تربط في رقبتك قلادة وتجعلها في يد هذا يجرك مثل بهيمة، بحيث أنه لو أخطأ تخطب معه، لو أصاب تصيب معه، هذا معنى التقليد، مأخوذ من قلادة، أنك تقلد نفسك وتجعلها في يد رجل. لا، أنت اتبع، بمعنى اجعلهم أدلة لك في الطريق. لكن لو كنت أنت اتضح لك الطريق، لو واحد جعل له دليله يدله الطريق البلد، بعدين اتضح ان الدليل اخطر، ذهب الى الصحراء والبلد اشوف امامي، هروح اقول لا اتبع الدليل حتى لو اشوف البلد امامي، اقول لا الدليل هذا اخطر والبلد هذا هو اشوفه انا، او رايت انواره، الدليل قد ينجم في الليل ولا قد يجي شيء. فلا بد ان اهل التوحيد خاصه واهل السنه ينظمون العلاقه هذه، يعني العلاقه بين الحق والرجال، والا يهلكون. إن جفوا شذوا وجاهم، إذا قالوا مثل ما ذكر حرب الكرماني في عقيدته، قالوا من البدع ترك التقليد لأصحاب محمد وذمه، قالوا نحن ما غير ملزومين بهم ونحو ذلك، يعني الاتباع. وهذا الآن يقال هذا الكلام، حتى عندنا في الكلية فيه عندنا أناس يقولون فهم السلف، أزعجتونا فهم السلف، ما أنا ملزومين فهم السلف، ملزومين ان نفهم قران السنه على اهوائنا نحن، او على ما نفهم نحن. وهذه مصيبه، هذه بدعه خبيثه كما قال حرب الكرماني، وهو ينقل عن من قبله. نحن نعم ملزومين بفهم السلف واتباع السلف، ولكن من اخطا منهم واتضح لنا الحق مثل الشمس، ملزومين ان نترك الرجل ونتبع الحق، وسيراجع كما قال معاذ، دعوه فان كل حكيم له زيغه وسيراجع. نعم. والرب هو المعبود، ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا وجه هذا خطير جدا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، معنى الطاعة ليس أي طاعة، الطاعة المطلقة. حتى مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بما لو حللوا الحرام وحرموا الحلال وتتبعون، بما لو جعلوا المعروف منكر والمنكر معروف وتتبعون، لو جعلوا السنة بدعة والبدعة سنة وتتبعونه، هذا هو الشرك، الطاعة المطلقة. اليوم يعرفون الحق، يعرفون أن هذه حيل مثلا، يقولون لا الشيخ قاله، يعني وهذا عاد ما تدخل في الطاعة، هم أصلا يسبون الشيخ في قلوبهم، يعرفون أنه باطل صاحب دنيا. نعم. أن من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك. نعم. إذا كان جعلت الشخص هذا أي شيء يقول الشخص حلال حللته، وأي شيء يقول الشخص حرام حرمته، فهذا شرك، المسألة ليست سهلة، هذا شرك. نعم. والتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله هو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حلل. إذن هذه الآية تدل على الجملة التي في تعريف الإسلام، وهي الانقياد له بالطاعة، يعني الانقياد للطاعة المطلقة لله وحده لا شريك له. لذلك هذا دليل على الجملة هذه اللي في تعريف الإسلام. نعم. وهذه الآية كقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأنتم كفار ونحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا. نعم. اشهدوا بأن مسلمون واشهدوا بأنكم كفار، هذا معنى اشهدوا، أن مسلمين أنتم كفار، لأن هذه كلمة سواء بيننا وبينكم، فصل ونحن بريء منكم وأنتم بريء منا. نعم. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما حل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله شركا. إذا كان الرؤساء بدلوا واتبعتهم هذا شرك، نعوذ بالله. نعم. الثاني أن يكون اعتقادهم بتحرير الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكونهم أطاع لكونهم هذه خطأ لكنهم لكونهم هذه مصحفة، يعني هم يقول الاعتقاد ثابت لكنهم أطاعوهم في معصية الله، هذا ما يكون شرك. أن يكون اعتقادهم بالتحريم الحلال وتحليل ثابتا لكنهم، نعم، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب، كما ثبت: إنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف، كل بشر الطاعة في المعروف، الولي الأمر، الزوجة لزوجها، الأبناء لأبيهم، الطاعة في المعروف. نعم. ثم ذكر المحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه. لا يؤاخذه الله بخطأه إذا كان في مسائل اجتهاد، ولذلك قوله إن كان مجتهدا فقط تفسر أن الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع، أما إذا كان يجتهد في مسألة فيها نص وإجماع لا يؤاخذ. نعم. ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبعه وعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك. هذا خطير، إذا علمت أن هذا خطأ ثم تتبعه وتعدل عن قول الرسول هذا لك نصيب من هذا الشرك. نعم. لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك، وإن كان المتبع المجتهد عاجزا وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطأ. بهذين القيدين، أن يكون المتبع عاجز ما يعرف الحق بنفسه وأن يفعل ما يقدر عليه، بمعنى يبحث عن أعلم أهل الأرض وأتقاهم ويجعلهم بينه وبين الله، فهذا لا يؤاخذ لو أخطأ العالم، حتى لأن هذا عاجز، هذا مثل الأعمى اللي واحد يقوده، إذا أخطأ اللي يقود الأعمى الذنب على الآخر، بس بشرط